الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أننا اخترنا هذه الليلة لدراسة الحديث من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، وذلكم لأمره إيانا بذلك، فقد قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. أكثروا، والكثرة كم؟ 3 4 5، أقلها 300 مرة، كذا قال الفقهاء من أهل العلم. فإذا ذكر بين أيديكم باسمه أو بصفته يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، ومن تكبر أو غفل فقد توعده جبريل بما علمتم، رغم الله أنفه وأذله في التراب. كان عليه الصلاة والسلام يخطب الناس على المنبر، فقال فجأة: آمين آمين آمين. فلما فاغ سئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليه، فقل آمين. فقلت آمين، أي اللهم استجب، ودعوة الرسول لا ترد. والتأمين الثاني: ذاك الذي أدرك أبويه أو أحدهما حيا ولم يدخله الجنة، فقل آمين. قلت آمين. والثالث: الذي دخل عليه رمضان وانصرم وخرج ولم يغفر له، هذا أذله الله، قل آمين. فقال آمين. ونحن مع قول المؤلف: باب انشقاق القمر. باب من أبواب الكتاب يفتح لنا وندخل الدار لنشاهد ونسمع أحاديث المختار صلى الله عليه وسلم. انشقاق القمر، باب انشقاق القمر. أي قمر هذا؟ هذا الذي تشاهدونه انشق. اي والله قد انشق، نصفين، فلقتين، فرقتين. فهل الله يعجزه ذلك وهو الذي يقول للشيء كن فيكون؟ أمره الله أن ينشق فانشق وانقسم قسمين. وهذه الحادثة بالذات سببها أن مجموعة من المشركين في مكة، وهم من هم؟ أبو جهل على رأسهم، العاص بن وائل، الأسود بن المطلب، النضر بن الحارث ونظراؤهم، قالوا يا محمد إن كنت كما تزعم نبيا فشق لنا هذا القمر، إن كنت كما تقول نبي ورسول فادعوا الله أن يشق لنا هذا القمر. وهذا قطعا في الليل. فرفع يديه إلى ربه وسأله فانشق القمر شقين حتى رؤي جبل حراء من ورائه، وانشق على جبل أبي قبيس. فلما شاهدوا قالوا هذا هو السحر، سحرنا ابن أبي كبشة، كيف القمر ينشق؟ سحر عيوننا ابن أبي كبشة. فقال أحدهم لا تستعجلوا، انتظروا الصفار أي المسافرين القادمين، فإن شاهدوا انفلاق القمر خارج مكة في سفرهم فلم يكن سحر أبدا وهو الواقع. فجاء المسافرون فقال نعم رأيناه في الليلة الفلانية منقسم قسمين. وأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، إذ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، ساعة نهاية هذه الحياة، وانشق القمر فلقتين فرقتين، وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولون سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. لو أنهم حادوا الرسول وقالوا إن انفلق القمر آمنا لكانوا يهلكهم الله عز وجل بكفرهم، لكن النبي نبي ورحمة، وأراد الله عز وجل أن يخرج من أصلاب أولئك الكفار من يعبد الله ويوحده، ورسالته عامة ما يخاص بأهل مكة أو بالعرب. فلهذا اختلف الوضع بينه وبين باقي الرسل، هود أو صالح أو شعيب أو موسى أو من الأنبياء، إذا حاجه قومه وطالبوا بالآية بالمعجزة الخارقة يشترط لها، إن جاءت وما آمنوا يهلكهم الله عز وجل. ورسول الختام عليه الصلاة والسلام ما حاده أحد ولا طالبه، هؤلاء المجموعة فقط أرادوا، قالوا إن كنت نبيا فادعوا الله يشق لنا القمر، لا على أنهم يؤمنون، بدليل أنهم قالوا هذا سحر ابن أبي كبشة، كيف القمر ينشق؟ وغلبوا لما تفطن أحدهم وقال انتظروا السفار القادمين، إذا أخبروكم برؤية القمر منشق ما فيه سحر ولا غير، انشق القمر. وجاء بالفعل وافدون وأخبروا بما شاهدوا. ونزلت الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية علامة كالشمس، انشقاق القمر علامة من العلامات الدالة على نبوة رسول الله وصدق دعواه، يعرضون يعطون أعراض ظهورهم. إذن ولولا أن الله قضى أنه لا يهلكهم بالعذاب العام لفعل، ولكن قضى بهذا في القضاء والقدر أنه لا ينزل بهم العقوبة العامة، وكل أمر مستقر. قال الشيخ: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك خادم الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك ما كان في مكة، لكن هذا الحديث مرسل من مراسيل الصحابة، بلغه عن ابن عباس عن ابن مسعود عن كذا، وإلا هو مدني أنصاري ما كان في مكة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة، وقد سمعتم الجماعة منه أبو جهل العاص بن وائل النضر بن الحارث فلان وفلان، أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه، سألوه ماذا؟ سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، أن يريهم آية يشاهدونها تدل على صدق نبوته ورسالته. فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، جبل حراء إلى الجنوب شاهدوه. كذب بهذا الفلاسفة والملاحدة ولا قيمة لتكذيبهم، كذبوا المعراج وقالوا كيف تنشق السماء وكيف، والآن ادعوا أنهم طلعوا للقمر فهم في حائرتهم يعمهون، ما ادعوا أنهم طلعوا القمر وهم يكذبون. والأوقبل قالوا كيف تنشق السماء ويطلع محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال الكفر كفر وأهله أهله، والحق حق والباطل باطل. هذا إخبار الله عز وجل، اقتربت الساعة وانشق القمر، من قال من شق يكفر، كذب الله تعالى. وهذا أنس بن مالك يقول سألوا أهل مكة الرسول أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا جبل حراء بين الشقتين. وقال الشيخ حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال، وعبد الله بن مسعود كان في مكة يومها في حدود السنة الرابعة أو الخامسة، كان في مكة، قال رضي الله عنه: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، منى ومكة بلد واحد ما فيه فرق، في الليل قطعا الانشقاق كان في الليل، قال أنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في منى. فقال اشهدوا، من قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انشق القمر وشاهدوا قال اشهدوا، فأشهدهم على أنفسهم آية من آيات الله، اشهدوا. وذهبت فرقة نحو الجبل، وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله ابن المثنى بمكة، ما في فرق بين مكة ومن بلد واحد، ضاحية من ضواحيها. وتابعه محمد بن مسلم عن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثنا عثمان عن ابن صالح قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعة عن ذراء عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة الصحابة. وقال حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه أي ابن مسعود قال انشق القمر. هذه آية النبوة ويكفينا كتاب الله عز وجل والأحاديث في الصحاح. وأجمع أهل السنة والجماعة على صدق هذا الخبر وصحته وهو أن القمر انشق بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين وأهل مكة يشاهدون. إذن فصلوا عليه وسلموا تسليما. ومعنى هذا أن إيماننا يرتفع منسوبه من درجة 170 إلى 190. انشق القمر فلقتين بدعوته، لو لم يكن رسول الله كيف ينشق القمر؟ كيف يستجاب له؟ ثم قال الشيخ باب هجرة الحبشة. هو مع الأحداث التي حدثت في البعث قبل الهجرة إلى المدينة يتابعها حدث بعد حدث. قال الهجرة باب هجرة الحبشة. وقالت عائشة، من عائشة؟ هذه زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، ذي أم المؤمنين، ذي بنت أبي بكر الصديق. ماذا قالت الصديقة؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، أريت رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء وحي، أريت ماذا دار هجرتكم في المستقبل، ما هي؟ قال ذات نخيل بين لابتين الحارتين، شاهدها قبل أن يسافر إليها. قالت فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، فيه عن أبي موسى وأسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة أولا كانت من مكة إلى الحبشة لما تضايق المسلمون وأسف رسول الله لذلك وحزن على ما يلاقي أصحابه ويعانوه من الضغط والضعف والضرب والتنكيل من كفار قريش، أخبرهم أن بالحبشة ملكا صالحا فهاجوا إلى دياره. فأول هجرة سفينة استأجروها بنصف دينار على ساحل البحر الأحمر ونزلوا بالحبشة، وكان من بينهم عثمان بن عفان وزوجه، من زوجه؟ قية بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم عثمان سافر هاجر بامرأته، لم يسبقه إلا لوط عليه السلام هاجر بامرأته، لوط عليه السلام هاجر بامرأته وعثمان هاجر بامرأته، وكانوا قرابة 12 رجلا وامرأة، وعبدوا الله عز وجل وتم لهم امتحان هناك، وكان جعفر رضي الله عنه هناك. ثم حدثت حادثة بعد سنة أو سنتين، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو صورة والنجم حول الكعبة، يقرأ صورة والنجم حول الكعبة في الفناء أو البراح. فلما وصل والمشركون يستمعون إلى قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، استغل الشيطان هذه الفرصة، استغل الشيطان أبو مرة عليه لعائن الله هذه الفرصة، فألقى في مسامع المشركين تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ ما في سورة والنجم: أفرأيتم، أخبروني، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. العدو إبليس ولي الكافرين والذي لا يفارقهم وجد فرصة ذهبية، أسمعهم لا صوت الرسول، صوته هو. ما هذا؟ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ففرحوا، قالوا الرسول مدح آلهتنا. وواصل الرسول القراءة، فلما انتهى إلى السجدة سجدوا معه، إلا أن شيخا كبارا ما استطاع يسجد، رفع حفنة من الحصى والتراب وسجد عليها. فأعلن أن محمد اتفق مع قومه، اصطلحوا، مدح آلهتهم. فما كان من أولئك المهاجرين إلا أن عادوا، ظنوا أن صلحا تم وما بقي حرب ولا فتنة ولا، فجاءوا. ما إن وصلوا مكة وجدوا النار مشتعلة أشد مما كانت. إذن فعادوا وكانوا قرابة 80 واحدا، عادوا إلى الحبشة. هذان هجرتان وإلى لا للحبشة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول في هذه الحال ما أذن لأصحابه أن يغتالوا أو يقتلوا أو يتصيدوا أحد المشركين أو الطغاة فيخنقوه أو كذا، أمرهم بالمسالمة، ما عنده إذن من الله، اصبروا وهاجروا. ثم بعد ذلك جاءت هجرة المدينة من مكة إلى المدينة، وعاد المهاجرون أيضا. جعفر عاد والرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر، في غزوة خيبر. فهذه أم المؤمنين ماذا تقول؟ قالت تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. اللابة الحارة، كذا، الحارة الشرقية والغربية بين لابتين هذه المدينة، وأما الحرم ما بين عير إلى ثور. المدينة حرام من عائر إلى ثور، شمال شرق وغرب جنوب، واللابتين غرب شرق داخل المدينة. قالت: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة، رجع إلى أين؟ إلى المدينة. إلى المدينة. فيه عن أبي، وفي هذه الرواية عن أبي موسى وأسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأختها كذلك. إذن معاشر المستمعين والمستمعات، الحديث عن الهجرة، فماذا تعلمون عن الهجرة؟ لماذا هاجر المؤمنون من مكة إلى الحبشة؟ والجواب معلوم: اضطهدوا، عذبوا، أوذوا، ما عندهم دولة ولا سلطان ولا قدر على أن يقاتلوا أو ينتقموا. فمن الخير، فمن الرشد، فمن الحكمة أنهم يخرجوا من ذلك البلد ويطلبوا مكانا يستريحون فيه حتى يقضي الله أمره. فهمتم؟ فهذه سنة الهجرة. من وجد في بلد لا يستطيع أن يعبد الله تعالى فيه، يضطهد ويعذب، يسخر منه ويضحك عنه، عليه أن يهاجر. إلى أين يذهب؟ إلى مكان يمكن أن يعبد الله فيه، أن لا يعذب ولا يضطهد فيه، لأنه ولي الله وعبد الله، ما يرضى له أن يعذب ويضطهد. هذه هي الهجرة. أيما مؤمن أو مؤمنة يجد نفسه في جبل، في قرية، في سهل، في بلد لا يمكن أن يعبد الله تعالى فيه، أو يضطهد ويعذب فيه من أجل دينه، إلا وعليه أن يهاجر، يترك ذلك البلد، يهجره وينتقل إلى بلد آخر، كما هاجر أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقبلها إلى الحبشة هجرتين. ثم لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة مهاجرا ونصره الله والتف حوله المؤمنون المهاجر الأنصار وأعلن عن دولة الإسلام، حينئذ أعلن عن الجهاد، أصبح ذا قدرة على أن يجاهد. في مكة ما كانت له قدرة، فكان يرسل السرايا ويبعث بالبعثات ليدعو الناس إلى الإسلام ويقاتل من قاتلهم. هذا. وعندنا كثيرون يهاجرون إلى بلاد الكفر، إلى أوروبا، إلى أمريكا، إلى الصين، إلى اليابان، إلى كندا، أو من هي هذه من بلاد العالم. فما حكم هجرتهم؟ الذين اضطهدوا في ديارهم وعذبوا وأهينوا وحيل بينهم وبين أن يعبدوا ربهم، لهم أن يذهبوا إلى أي بلد يأمنون فيه على دينهم وأبدانهم وأعراضهم. سنة الرسول في الحبشة. أيما مؤمن أو مؤمنة أو جماعة ما استطاعوا أن يعبدوا الله في بلد عذبوا واضطهدوا، وجب عليهم أن يهاجروا إلى بلد يأمنون فيه ولو كان بلاد كفر وحكم غير إسلامي. أما الذين تقل أموالهم وتفرق جيوبهم ويريدون المال فيسافرون إلى بلاد الكفر في أمريكا وأوروبا لأجل المال، فهجرتهم باطلة وهم آثمون آثمون آثمون. إذ أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن تتراءى نارنا مع نار الكفار، البعد كل البعد. مرة أخرى، الذين يهاجرون من أجل العمل، من أجل النقود، ما وجدوها في ديارهم أو وجدوها قليلة فأرادوا الدنيا، فالتحقوا بأمريكا أو بأوروبا أو باليابان لأجل المال، هذه الهجرة باطلة وهم آثمون. وافهموا ما أقول. ولما تم الذي تم ووجدنا إخواننا في الشرق والغرب مهاجرين من ديارهم لا لشيء إلا لطلب المال فقط والقوت، فما حكمنا معهم؟ ماذا نقول لهم؟ الجواب: عليهم أن يغيروا ويبدلوا النية. هاجرنا أولا لطلب العيش في بلاد الكفر، والآن علمنا أن هجرتنا باطلة وأننا آثمون، أرشدونا إلى الخلاص فقلنا الخلاص أن تصححوا نيتكم، وهو أن تنوي يا عبد الله أنك في فرنسا أو إيطاليا أو أسبانيا أو أمريكا، توجد نفسك هناك وزوجتك من أجل أن تنشر دعوة الإسلام. أنت موجود في بلاد الكفر لا للطعام والشراب واللباس، وإنما بنية نشر الإسلام بالزي والكلمة الطيبة بالاستقامة. إذا استقام المسلم بين كافرين يعجبهم استقامته ويسألون عن دينه ويدخلون فيه. معاشر المستمعين، لا يحل لمؤمن أن يهاجر إلى ديار الكفر ويترك ديار الإسلام من أجل المال قل أو كثر. وقلنا يا شيخ قد فعل آباؤك وإخوانك هذا منذ أكثر من 150 سنة، فما الحل لهذه المشكلة؟ الحل هو أننا كتبنا لهم رسالة تحت عنوان إعلام الأنام بحكم الهجرة في الإسلام، وقلنا لهم إخواننا مشافهة صححوا نياتكم، أنت موجود في فرنسا وإلا لا، وأنت مغربي أو جزائري أو مصري، صحح نيتك أنك موجود هنا لتنشر دعوة الإسلام. وهنا أولا يجب عليك أن تصحح عقيدتك، أن تفهم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذ معناها أن لا تعبد إلا الله وأن تعبده من طريق رسول الله وبيانه. ثانيا تهذب أخلاقك وتسمو بآدابك لتتفوق على جيرانك من الكافرين، لا أن تكون نازلا وهم فوقك. السمو في الخلق والأدب حتى تغتبط ويحاول الاقتداء بك، لأنهم بشر ينجذبون. أما أن يشاهدك لصا سارقا أو ماجنا هابطا أو فاجئا تجري وراء النساء أو تحصل الخمر وتعبث، فكيف تدعو إلى الإسلام؟ أنت تنفر من الإسلام. لا بد وأن تستقيم على منهج الله عقيدة وآدابا وعبادة. ثم تعنى أيضا بزوجتك وإن كانت كافرة، أن تهذبها وتربيها، ثم بأولادك تلقي لهم كلمة التوحيد وهم يحبون، تعلمهم الصورة من القرآن وهم يحبون، حتى إذا نموا أصبحوا مسلمين، وبذلك تكون مهاجرا هجرة حق، ويومها يكتب لك الأجر ما حييت وبعد موتك، لأنك مرابط في سبيل الله. من هو المرابط؟ العامة يعرفون المرابط، سيدي فلان مرابط. المرابط الذي يربط نفسه في الدعوة إلى الله عز وجل، لا يفارق هذا المكان لأنه حصن أو لأنه مدخل أو مخرج للعالم الإسلامي. فهذا رباط الحق، أن تجد نفسك في ديار الكفر رابط نفسك لأجل الله تعالى فقط، لأن تعبد الله وتدعو إلى عبادته. فهل فهمتم هذا؟ بلغوا. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما نتعلم ونعمل ونسمع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اكتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنه يسكن في عمارة مكونة من أدوار، أحضر أحد السكان دشا ووضعه على العمارة، فهل يهجر هذه العمارة لما وضع عليها من منكر؟ سائل يقول أسكن في عمارة مستأجرا شقة، وجاء صاحب العمارة أو أحد المستأجرين بدش وضعه على السطح، أرشدوني نرحل وإن نبقى. الجواب: إن استطعت أن ترحل، قدرت على الرحلة ووجدت مكانا آخر فانتقل إليه، ما وجدت لا تدخل بيتك تلفاز في حجرتك حتى لا تشاهد ما يعرض الدش، ولا تسمح لأولادك أو زوجتك أن يدخلوا على جيرانهم أصحاب الدش والتلفاز، وجاهد حتى يفرج الله تعالى عنك. فهمتم الجواب؟ جزاكم الله خيرا. مع دعوة هذا الشخص الشيخ، مع دعوته هذا الذي وضع الدش يعني يدعوه، عقب أحد الأساتذة قال: وأضيف إلى هذا التوجيه أن عليه أن يرشد هذا صاحب الدش ويعظه ويذكره بالله عز وجل، وهذا واجب. نعم، لا تهرب فقط وتترك الأمة في هلاكها. أولا أبذل ما استطعت لعل الله ينفع بدعوتك ويبعد هذا الدش عن العمارة بكاملها، فإن فشلت في ذلك أخذت الطريق الذي بينا لك. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: لماذا كان المشركون يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بابن أبي كبشة كما بينتم لنا في الدرس؟ يقول السائل: لما يلقبون أو يكنون النبي صلى الله عليه وسلم بابن أبي كبشة؟ لما، من يذكر من أبنائنا هذا؟ كبش إسماعيل. لأن إسماعيل عليه السلام أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه، كذا ولا لا؟ فخرج به من مكة إلى منى، وأنتم تعرفون الجمرات الثلاث، وجد إبليس في الجمرة الأولى فقال: أين تذهب يا إبراهيم تذبح ولدك؟ أيأمرك الله بهذا؟ فلعنه إبراهيم وطارده بالحجارة، فما شاء فاعترضوا في الوسط: إلى أين يا خليل الرحمن؟ هذا طفل صغير، كيف يأمرك الله بذبحه؟ هذه هواجس وخواطر. فطرده ولعنه بالحجارة، والتقى معه في الجمرة الصغرى، وثم تله للجبين ليذبح، وإذا بكبش عظيم إلى جنبه يقدمه جبريل: خذ هذا واترك هذا. إذن فالكبش هذا نجى الله به إسماعيل، فدا به إسماعيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، فهو ابن أبي كبشة. نعم، وابن الذبيح أيضا. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض المسلمين يمسحون على أعينهم بإصبع الإبهام عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله. بعض المؤمنين الجهلاء غير العالمين، وبعضهم شبه علماء، هو على المنبر يخطب الناس يوم الجمعة، والله بعيني لما يجلس على المنبر والمؤذن يؤذن، لما يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يقول هو أمام الناس. له العوام في هذا. هذا في حديث ذكر السيوطي أنه موضوع مكذوب، تبهتم؟ سره أن من قال أشهد أن محمد مرحبا بقرة عيني وثمرت فؤادي يمنعه الله من الرمد، يحفظه الله تعالى من الرمد. من قال هكذا مرحبا بقرة عيني وثمرت فؤادي حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يحفظه الله تعالى من مرض الرمد، الرمد الآن انقضى بوجد العلاج العالي، وإلا أصحاب الصحابة في الخريف كلهم يمرضون. فهذا الحديث موضوع مكذوب، ولا يحل لمؤمن أن يرويه ولا يقول به ولا يعمل به. الذي عندنا إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، قل أنت أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أرضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يغفر لك ما تقدم من ذنبك. في أي أذان، في الجمعة وفي غيرها، إذا وصل المؤذن إلى أشهد أن محمد رسول الله، قل أنت أشهد أن محمد رسول الله، وقل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، الجائزة يغفر لك ما تقدم من ذنبك. أما تقضي وضع الإبهامين على العينين وتقبيلهما، هذا خطأ وبدعة وضلالة، نبأ إلى الله منها. نعم، جزاكم الله خيرا. ذكرتم فضيلة الشيخ أن عثمان رضي الله عنه هاجر مع زوجته، وأول من هاجر لوط مع زوجته. يقول هل لوط يقول هذا الحافظ ابن حجر في كتابه ذكر أن لوط أول من هاجر بامرأته، وهذا عثمان أول من هاجر من المسلمين بامرأته. اقرأ. مع إبراهيم عليه السلام في نفس الهجرة، يعني لعل الزمان اختلف بين إبراهيم ولوط. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لماذا اختار المؤمنون الهجرة إلى أرض الحبشة وهي بلد عجمي على غيرها من البلدان الأخرى؟ أولا، هذا شبه اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أعلمهم: أيها الناس، إن بالحبشة ملكا صالحا يؤوي المهاجرين، فهاجروا إلى دياره تعبدوا الله وتستقيموا. نقول: ما السبب؟ لو علم أن بلاد الروم في الشام يقبلهم ويؤويهم وينصرهم لوجههم للشام أفضل، لكن ما رأى لا فارس ولا روم. علم بعلم الله تعالى له أن الحبش هذا الأصحام هو الذي فيه خير، هذا هو السر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يستحب رفع الصوت في التشهد أثناء الصلاة بمقدار ما يسمع من بجانبي؟ ما ينبغي رفع الصوت في الصلاة، لا بالقراءة ولا بالتشهد ولا بالدعاء، أعمالها كلها سرية. تبهتم؟ إلا الإمام إذا جهر بالقراءة في الجهر يجبر، وإذا أسر يسر، ونحن الأتباع نصلي وراءه ما يسمع أحدنا أخاه. فالتسبيح: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ربنا لك الحمد، الله أكبر، كلها سرية. ومن رفع صوته آذى من بجواره، ولا ينبغي. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل هاجر إلى بلاد الكفر بنية العمل والدعوة إلى دين الله في نفس الوقت، فهل له ذلك في فضيلة الشيخ؟ هذا نقول له: اسمع رسول الله يقول: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر له. ما يجمع بين اثنين، بين المال وبين الدعوة، ما يصح هذا، ما يصبح من المهاجرين الصادقين. لا بد وأن لا ينوي إلا الدعوة إلى الله عز وجل. والذين وقعوا قبل أن يعلموا يجدد نياتهم كما بينا، وينوي بإقامتهم دعوة الله ونشرها بين الكافرين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: زوجتي تصلي دائما ورجليها عاريتين فوق الكعبين، قال زوجه تصلي ورجلاها مكشوفتان فوق الكعبين، علمها بأن هذا لا يجوز، اشتري لها خمار طويل، رداء طويل تلتف فيه وهكذا، ما تسكت عنها أبدا، حرام عليك، لا بد وأن تسطر قدميها إلا إذا سجدت وظهر كف القدم لا بأس، بطن القدم لا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كنت أصلي السنة فأراد رجل قطع صلاتي فمنعته، ولكنه قال هذا يا أخي حرم وليس بمسجد، مع العلم أنه يوجد مكان يستطيع أن يمر منه. أعيد. كان يصلي وقطع صلاة أحد الإخوان. يقول مصلي في المسجد النبوي، نعم، يصلي نافلة أو فريضة، فجاء مؤمن فمر بين يديه فدفعه رده فقال له الحرم كله، قال له هذا حرم ليس بمسجد، ليس ببيتك، ليس بمسجد، يعني ليس بمسجد. هذه كلمة العوام، اسمعوا يرحمكم الله، لا يحل لمؤمن أن يمر بين يدي مصلي إلا إذا كان مضطرا اضطرارا حقيقيا ألجأه ذلك إلى المرور، والله لأن يقف 40 سنة خيرا له. اللهم إلا إذا كان المصلي يصلي بدون سترة، يصلي في ممرات الناس وطرقاتهم، فهذا المصلي هو الآثم. أما مصلي ليس في طريق الناس ويصلي إلى سترته وتمر بين يديه، هذه ذنب عظيم، يكفينا فيه قول الرسول: لا أن يقف 40 خير له من أن يمر. وما هناك مكان يجوز فيه المرور إلا الطواف فقط، مطاف الكعبة إذا كان الطائف يمشي يصلي يمر بين يدي المصلي فلا حرج، فقط الطواف، باقي المسجد الحرام ككل المساجد كالمسجد النبوي لا يجوز فيها المرور بين يدي المصلي إلا من ضرورة قصوى. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل السائل عن حكم الكذب في المزاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح ولا يقول إلا حقا، إذا كنت تمازح لا تكذب، أما إن كذبت فالكذب محرم وصاحبه ملعون، فكونك تضاحك الناس بالأكاذيب لا يصح، لكن تضاحكهم تجاملهم تحاسنهم بكلمات بألفاظ تدخل عليهم السرور، لكن ليس فيها كذب، الكذب لا يجوز لا في المداعبة ولا في غيرها لا يصح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هناك وقت محدد لسنة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ السائل يقول: علمنا أن من السنة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها، فهل هناك ساعة معينة محددة لهذه؟ هو المباد الذي ورد في الليل ليلة الجمعة، تبهتم، ويصح قراءتها في النهار، لكن بعد الجمعة بعد العصر يفقد المقصود، فلابد أن تكون ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلى أن يصلي العصر مثلا، ولو اضطر وقراها بعد العصر يجوز له ذلك، يعطى إن شاء الله الثواب. جزاكم الله خيرا. وأخيرا فضيلة الشيخ، هذه امرأة مؤمنة تتألم وتشتكي من زوجها، فهو يضربها وهو داخل وهو خارج، ويسبها بأبشع الأقوال، وهي تريد نصيحة له ولمثله من الأزواج، جزاكم الله خيرا. هذه مؤمنة تقول: زوجي يشتمني يسبني يضربني والعياذ بالله، فهل من نصيحة له ولغيره من الأزواج؟ أولا، لا يحل لك يا عبد الله أن تمد يدك إلى امرأتك لتضربها إلا في حال واحدة: أولا أن تعظها وتذكرها، ثانيا أن تؤدبها بهجرانك لها في الفراش، فإذا ما نفعت الموعظة ولا الهجرة أو الهجران حينئذ يصح أن تضربها ضربا غير مبرح، لا يشين جارح ولا يكسي عضوا، كما يضرب الوالد ولده والمعلم تلميذه. أما السب والشتم والإهانة فهذا من يفعله سوى الصعاليك والهابطين الذين لا دين لهم ولا مروءة ولا كرامة. لا يحل لمؤمن أن يؤذي مؤمنا، فكيف بامرأته؟ هل يجوز لمؤمن أن يسب مؤمنا في الشارع؟ هل يجوز لمؤمن أن يضرب مؤمنا؟ فكيف بالزوجة التي هي ربة البيت وصائنته؟ هذا من أنواع المرض الذي هو الجهل وعدم المعرفة. فعلى أمثال هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يعرفوا أن هذا الموقف شائن وقبيح ولا يصح من مؤمن أن يقفه. ذي أمة الإسلام أرفع أمة وأكملها وأسعدها في الأرض، فكيف يحدث بين نساء ورجال هذا ويضحك الغرب عنا والشرق بهذه الأخلاق الهابطة؟ فيا معشر المؤمنين توبوا إلى الله أجمعين، وأحسنوا إلى أنفسكم وأزواجكم وأولادكم وإخوانكم، والله مع المحسنين. وماذا تنصحون فضيلة الشيخ هذه المؤمنة وأمثالها من المبتلين؟ أقول إذا تأذت وما أطاقت يجب أن تطالب بالطلاق، ولا يرضى وليها سبحانه وتعالى أن تبقى أمة مهانة معذبة أبدا، إما أن يتوب وإما أن تطالب بالطلاق لترفع عنها الأذى. إذ الطلاق مشروع لرفع الأذى فقط، فإذا المؤمن أذته المؤمنة حرمت عليه ما أحل الله، أذاقته المؤمن العذاب اضطهدته، يجب أن يطلقها حفاظا على كرامته. المؤمن إذا زوجها أيضا اضطهدها عذبها آذاها ما طاقت الصبر تطالب بالطلاق وتطلق. إنما شرع الطلاق لرفع الضرر إما على الزوج أو على الزوجة، والذي يؤذي ويتحمل أذية مسؤول يوم القيامة عما آذى وعما فرط منه. والله نسأل أن يعافينا وإياكم.